الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يذكر الله عباده بنعمه عليهم، وهي جزيلة وكثيرة، وهي كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يذكره هنا بنعمته فيما سخر لهم من البحر لتجري السفن فيه بأمره جل جلاله، فهو الذي أمر البحر بحملها ليعتبر عباده بهذا ويتعظوا وليبتغوا من فضله في المتاجر والمكاسب، ولأنها نعمة جزيلة قال: ولعلكم تشكرون، على حصول المنافع المجلوبة لكم من البلاد النائية والمناطق القاصية. الله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له، الذي أنعم عليكم بهذه النعم، سخر لكم البحر لتجري السفن فيه بأمره لمعايشكم وتصرفكم في البلاد لطلب فضله فيها، ولتشكروا ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه. لاحظ في الآيات السابقة الله جل جلاله ذكر فيها صفة الربوبية، فذكر هنا بعض آثارها وما فيها من آياته، فقال مستأنف الحديث باسم الله الأعظم: الله، أي الملك الأعلى المحيط بجميع صفات الكمال والجلال. أيضا انتبه، لما كان آخر الآيات التي قدمها في الآيات السابقة الحديث عن الرياح، ذكر ما يتصرف بتسييرها، الفلك إنما تسير بتسيير الله للرياح وتصريفه لها، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكم جميعا البر والفاجر، الصالح والطالح، المسلم والكافر، بأمره بإذنه الكوني، ولو كانت مملوءة بأثقال الحديد الذي يغوص فيه أخف شيء منه كالإبرة، إذا ألقيت بإبرة في البحر غاصت وتمضي السفن على ظهره محملة بالأثقال، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. كيف غاصت الإبرة على خفتها، وكيف مضت وطفت السفن وهي مملوءة بالأثقال والحديد والأحجار وغير ذلك، طافية على سطح الماء، لم تغرق ولم تغص. لتعتبروا بذلك، لتعلموا أن ذلك بقدرته جل جلاله، ولتبتغوا من فضله بما تحملون عليها على الفلك من البضائع وتتوصلون إليه من الأماكن والمقاصد بالصيد والغوص ونحوه، ولعلكم تشكرون، أي ولتكونوا بحيث يرجو منكم من ينظر حالكم ذلك شكر من أنعم عليكم به ليزيدكم من فضله. في آيات كثيرة في القرآن الكريم حديث عن نعمة تسخير البحر وتسخير الفلك فوق ظهره.

وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطغاط والأحجام والأجرام. البحر أحد هذه المخلوقات الضخام العظام الكبار، سخرها الله للإنسان، هداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها، عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الهائل، تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها، لتجري الفلك بأمره. خلق البحر بهذه الخصائص، خلق مادة الفلك بهذه الخصائص، جعل خصائص الضغط الجوي وسرعة الرياح وجاذبية الأرض وسائر الخصائص الكونية مساعدة على أن تجري الفلك في البحر، وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به وأن ينتفع بالبحر كذلك في نواحي أخرى. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به، ولهذا قال جميع من عنده وحده جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتدبرون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق جل جلاله، على قدرته جل جلاله، على حلمه وعلمه وحكمته واختياره ورحمته جل جلاله. نعمة التفكر وفريضة التدبر نعمة عظيمة. أبو سليمان الداراني كان يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. حسن البصري كان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ونسب إلى عيسى عليه السلام أنه كان يقول: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبد الله ابن المبارك قال: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. المقبرة كنز الرجال، والمزبلة كنز الأموال. يا ليت بيننا من يعتبر. ابن عمر كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين: أين أهلك؟ وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم أرجع لنفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. كان بعض الحكماء يقول: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. بشر الحافي كان يقول: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. لقد ذم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال جل من قائل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يصفح عنهم ويتحمل الأذى منهم. كان هذا في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم، إلى أن أذن الله جل جلاله لهم بالدفاع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا يرجون أيام الله، لا يرجون ثوابه، ولا يخافون بطشه ونقمته بمن عصاه لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فيا محمد قل للذين آمنوا بالله واتبعوه يغفر للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقمه إذا هم نالوهم بالأذى والمكروه ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لا يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا الذين آمنوا بالأذى والمكروه ليجزي الله هؤلاء المشركين بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام وإيذاء المؤمنين. طبعا من كان هذا فقه الاستضعاف، من كان بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بمثل هذه الآيات التي تأمر بالصفح الجميل وتأمر بالمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. مفهوم الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع والمتوقع على جماعة المسلمين. اليوم في عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين. نذكر بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى نؤكد أن جهاد الطلب في واقعنا المعاصر وفي ظل احترام الخصوصيات الدينية عندنا ما يغنينا عنه في الوقت الراهن في المرحلة الراهنة، لكن دعونا نتأمل في جهاد الطلب. هو طلب ماذا؟ طلب منع الفتنة في الدين، وليس طلب إدخال الناس عنوة في الدين لما تقرر نصا في كتاب الله لا إكراه في الدين. أي بلغتنا المعاصرة طلب الصائلين على حقوق الإنسان وكفهم عن بغيهم، ونخص بالتأكيد الصيال على حرية التدين وعلى حق الإنسان في تقرير مصيره الأخروي بلا فتنة ولا استضعاف. والحروب لم تختزل في الحروب العسكرية، فالحصار الاقتصادي والسياسي ما أغنى عن الحروب المسلحة لتحقيق هذه المقاصد، وفيما تفعله أكثر دول الغرب اليوم بعالمنا المنكوب والمأزوم دروس وعبر. إن قوى الاستكبار العالمية تتترس بهذا الشعار لتحقيق أطماعهم وتطبقه بظلم وازدواجية مقيتة، فالأطماع والمصالح دائما هي الحكم، والأصل أن تقارن الأهواء والمطامع المبادئ والمثل. لكن إذا ردت إلى أمة الإسلام الجولة فالمشروع ألا تخفر ذمتها مع من استقام لها بحجة جهاد الطلب أو غيره، فقد قال جل جلاله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولن يكون أبدا هذا الظلم في توظيف هذا المبدأ الذي نشاهده في هذه الإمبراطوريات العاتية المستكبرة، بل سنتعامل بهذا النوع مع الجهاد مع الكيانات التي تخترق هذه الحقوق وتستطيل على المستضعفين من شعوبها ومن غيرهم. ولن يكون التعامل بالسيف في الأعم الأغلب، بل بوسائل الضغط الأخرى التي تصل بنا إلى نفس النتائج ولا تراق لنا فيها قطرة دم واحدة من الجانبين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، تأكيل على عدالة الجزاء واحتمال كل نفس لما تفعله، من عمل صالحا فلنفسه، أي ثواب هذا العمل يعود إلى نفسه، ومن عمل سيئة فعقاب هذا العمل يعود إليه، ثم إلى ربكم ترجعون يوم القيامة فترون ذلك رأي العين وتشاهدون أن كل إنسان سوف يجازى على حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.